كلك. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. على أرضها طبع المسيح آدم، على أرضها في القدس في طريق الآلام، وفي الخليل رنت تراتيل الكنائس في الخلاء. صبح الوجود الامتى يا طريق الآلام، وانت في النور في الضمير، وانت في نجوم السلام. لإمتى لإمتى وانت في النور في الضمير، وانت في نجوم السلام. فيك يمشي جريح، والامتى فيك يفضل يصيح، مسيح وراه مسيح وراه مسيح. Sure. فوق جبينه فوق كتفه الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب الصليب خانوه خانوه نفس اليهود ابنك يا قدس زي المسيح لازم لازم لازم يعود جبينه فوق كتفه الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب كتفه الصليب خانوه خانوه نفس اليهود ابنك يا قدس زي